ومن أمارات العلماء رجوعهم إلى الحق إذا بان لهم. وها هنا تنبيه أذكر نفسي وإخواني به، فها هنا في هذه القضية دسيسة تقدح في قصد الانتصار إلى الحق، ننبه الطلبة عليها لأهميتها وخطورتها ولخفائها في آن الوقت. ذكرها الحافظ ابن رجب وهي والله كلمة نفيسة جدا جدا، كلمة من إمام سلفي قال رحمه الله: ولما كثر اختلاف الناس في مسائل الدين وكثر تفرقهم كثر بسبب ذلك تباغضهم وتلاعنهم، وكل منهم يظهر أنه يبغض لله. انتبهوا يا إخوان، الأمر جلل، الله عز وجل يعلم ما في نفسك، فلا بد أن تنظر في حبك له ولله، لأنه من أوثى عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وبغضك هل هو لله وفي الله؟ قال: وكل منهم يظهر أنه يبغض لله، وقد يكون في نفس الأمر معذورا وقد لا يكون معذورا، بل يكون متبعا لهواه مقصرا في البحث عن معرفة ما يبغض عليه، فإن كثيرا من البغض كذلك إنما يقع لمخالفة متبوع يظن أنه لا يقول إلا الحق. وهذا الذي تراه في أتباع من رد عليه العلماء، العلماء لما ردوا على بعض من كان من طلبة العلم منتسبا إليهم، فترى أتباع هؤلاء عندهم هذا الوصف الذي ذكره الإمام ابن رجب عليه رحمة الله، قال: مقصرا في البحث عن معرفة ما يبغض عليه، فإن كثيرا من البغض كذلك إنما يقع لمخالفة متبوع، إذن هو يتبع شخصا يظن أنه لا يقول إلا الحق، وهذا الظن خطأ قطعا، وإن أريد أنه لا يقول إلا الحق فيما خولف فيه فهذا الظن قد يخطئ ويصيب، وقد يكون الحامل على الميل يتكلم عن التابع، يتكلم عن التابع، وقد يكون الحامل على الميل مجرد الهوى والإلفة والعادة، وكل هذا يقدح في أن يكون هذا البغض لله. إذا انتبه، هذا يسميه أهل العلم قوادح تقدح في أن هذا الذي في قلبك إنما هو لله، ولو كان صادقا لهدي إلى صراط الله المستقيم. فالواجب على المؤمن أن ينصح نفسه وأن يتحرز في هذا غاية التحرز، يقول الإمام ابن رجب غاية التحرز، وما أشكل منه فلا يدخل نفسه فيه خشية أن يقع فيها فيما نهي عنه من البغض المحرم. وها هنا أمر خفي ينبغي التفطن له، وهو أن كثيرا من أئمة الدين، انتبه الوصف، أئمة الدين، إمام جهبذ، عالم له علم ودراية وعناية وخبرة بالفرق ومذاهب الناس وبالسنة والبدعة، هذا لما يتكلم لا يتكلم في الناس جزافا، ولا يتكلم في الدين جزافا، ولا يتكلم تشهيا وللهوى أبدا، يريد الحق ويريد إيصال هذا الحق للناس. فإذا وصلك كلام الإمام في أمثال هؤلاء فاقبله، ولا تكن من المتعصبين بالباطل. قال: وها هنا أمر خفي ينبغي التفطن له، وهو أن كثيرا من أئمة الدين قد يقول قولا مرجوحا ويكون مجتهدا فيه مأجورا على اجتهاده فيه، موضوعا عنه خطأه فيه، هذا يذكر بعض المسائل التي للاجتهاد فيها نصيب، ليست المسائل التي ليس للاجتهاد فيها نصيب، المسائل التي للاجتهاد فيها نصيب قد يخطئ العالم فيها، كخطأ أبي حنيفة عليه رحمة الله في عدم اشتراط الولي على المرأة لأسباب معروفة في الفقه، فخالفه الأئمة الثلاث وهو معذور في ذلك عليه رحمة الله، فالمتبع له إذن كلام الإمام في المتبع لأبي حنيفة هو معذور، توفي سنة 51 و100 أوائل الأئمة الأربعة وفاة، والسنة كانت قليلة بالعراق ولأسباب أخرى معلومة في موطنها. فالمتبع لهذا ولأمثاله من العلماء الذي قد يكون معذورا بينه وبين ربه، المتبع له قد لا يكون كذلك، قد لا يكون معذورا. قال رحمه الله: ويكون مجتهدا فيه مأجورا على اجتهاده فيه وموضوعا عنه خطأه فيه، قد وضع الله عز وجل عنه خطأ، لأن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، أجر الإصابة، أجران للإصابة والاجتهاد، وأجر للاجتهاد دون الإصابة. قال: ولا يكون المنتصر لمقالته، المنافح عن مقالته، عن مقالة شيخه زعم، تلك بمنزلته في هذه الدرجة. إذن ليس له نفس الدرجة وليس له نفس المنزلة وليس بمعذور. قال: لأنه قد لا ينتصر لهذا القول إلا لكون متبوعه قد قاله، بحيث إنه لو قاله غيره من أئمة الدين لما قبله ولا انتصر له، ولا والى من وافقه ولا عاد من خالفه. وهذا مع هذا وهو مع هذا يظن أنه إنما أو يظن أنه إنما انتصر للحق بمنزلة متبوعه. انظر إلى دسيسة الشيطان، يوهمه الشيطان أنه منتصر للحق في حين هو لم ينتصر للحق، ما أراد الحق وما طلب الحق وما سمع الحق، وإنما انتصر لشيخ ليس إلا لكونه شيخا له. وليس كذلك. قال: فإن متبوعه شيخه إن كان من العلماء، فإن متبوعه إنما كان قصده الانتصار للحق وإن أخطأ في اجتهاده، وأما هذا التابع فقد شاب، أي خالط، فقد شاب انتصاره لما يظنه الحق إرادة علو متبوعه. تفحصوا هذا الذي أذكره لكم في بعض أتباع بعض من كان من الطلبة ممن ردها للعلماء بحق، وبينوا عوار مناهجهم الفاسدة وتأصيلاتهم الفاسدة، تجد من أتباعهم من هو على هذه الصفة، إنما انتصر لشيخه إرادة علو شيخه على غيره وظهور كلمته، ولم يرد الحق، إذ لو أراد الحق وكان صادقا في إرادته لأخذ الله عز وجل بيده. قال رحمه الله: وظهور كلمته، وأنه لا ينسب إلى الخطأ، لا يقبل أن ينسب شيخه إلى الخطأ، وخطأه بين عند العلماء. قال: وهذه دسيسة تقدح في قصد الانتصار للحق، فافهم هذا فإنه فهم عظيم. يقول هذا الإمام: والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. انتهى كلامه رحمه الله في جامع العلوم والحكم.